أهلا. في الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون إذن أمة واحدة حتى وإن فرقتهم الأحداث، ووحدة الأمة تقتضي المسؤولية. الغني مسؤول أمام الله عز وجل عن الفقير، وللفقير في الإسلام حق على الغني، وللجائع حق على الشبعان، والذين يعيشون في مخيمات اللاجئين وسط البرد القارس لهم حق على كل من يمتلك تقديم العون. والسؤال أو الأسئلة: ما هي هذه الحقوق؟ وماذا يعني العطاء في الإسلام وما أهميته؟ ولماذا يبخل البعض على الناس في وقت هم أحوج ما يكونون إلى من يمد لهم يد العون والمساعدة؟ هذه المعاني نستكملها في حوارنا مع الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. وقبل أن أرحب به أنوه مشاهدينا إلى أنه يمكنكم التواصل والمشاركة عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على شاشة الجزيرة مباشرة. أهلا بك معنا فضيلة الدكتور. مرحبا بك. نسعد بك في هذا اللقاء المتجدد. أهلا بكم جميعا. نعم. بارك الله فيك يا ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الأمة هي أمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو سائر الجسد يشتكي. هل لك أن توضح لنا معنى هذا الحديث فضيلة الدكتور؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا ما نراه في واقع الأمر لعدم فهم حقائق الإسلام الكبرى عند كثير من المسلمين، وتغيب هذه المعاني الكبيرة، فكرة الوحدة وفكرة الأمة وفكرة الجسد الواحد وفكرة الوطن الواحد وإن تبعدها للديار، هذا يؤثر سلبا على المنتج أو المنظور الذي أمامنا. فنحن قلنا من قبل إن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، وهذه أسباب ومسببات وضعت في هذه الحياة. لكن حقائق الأمور يجب أن ندرك ما الذي يراد بنا. يعني قبل أن ننحى هذا المنحى وأجيب هذا السؤال، لابد من توطئة مهمة. الذين يمسكون كما يعني بالحكوم أو بالريموت كنترول لإدارة العالم منذ زمن، عندما تنحى المسلمون وناموا في النور واستيقظ غيرهم في الظلام وأخذوا بزمام الأمور، وللأسف بعض المسلمين أو كثير من المسلمين طلق الدنيا فتزوجها غيرهم، ظنا من المسلمين هؤلاء أن تطليقنا للدنيا هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، مع أن الدنيا مزرعة الآخرة. وأننا قلنا من قبل ونقول مرارا أنه عظمة الإسلام أنه ليس هناك عمل دنيوي وعمل أخروي، إنما هو عمل واحد، المهم في النية. قضية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، القضية أن المؤمن إذا ارتكن أو آوى إلى ركن شديد صغرت أمامه الأحداث وأصبحت الأمور في نطاقها الطبيعي. يعني نحن الآن عندما قيل أن في نظام عالمي جديد سوف يعني ولا جديد ولا غيره، لكن نفرض جدلا، نحن نشبه جن سليمان. عندما مات وما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من سأته. نعم. ظل الجن في خدمة سليمان. ونحن نخدم النظام العالمي الجديد وهو نظام أصلا ميت. لماذا؟ أي نظام يقطع صلته بقيم السماء لا تعتبره نظاما. أي نظام يقطع صلته بخالق السماء. بخالق السماء ليس بنظام. نعم. لابد أنه محكوم عليه بالفشل. نعم. يعني الشيوعية عندما ظهرت بالشفية 70 عاما وكان يظن العالم أنها لا تنتهي، سبحان الله العظيم، الرأسمالية كذلك، لأن الحضارة لا تسير إلا بجناحين. المهم يعني عميدة كما يقال يعني الديمقراطية أو عميدة العالم الآن الولايات المتحدة، إذا نظرنا إلى كيف يفكرون مهم جدا نفهم نحن، يعني نفهم لماذا نحن لا نريد أن نتفاعل أو لا نريد أن نفهم حقائق الأمور على طبيعتها. لان احنا قد نعيش في اوهام او قد نعيش في خيالات لا ترقى بامتنا ولا تحل مشاكلها. نعم. يعني كارثة ابناءنا في حلب وفي غيره، يوم ان ضاعت فلسطين تضيح حلب، ويوم ان ضاعت العراق تضيح حلب، ويوم ان وهكذا. يعني القضية لماذا؟ منذ ان حكم جورج واشنطن امريكا في 1789 حاجة زي كده الى الان 2016 44 رئيسا تتابعوا، تمام، كلهم بروتستانت ما عدا جون كينيدي كان كاثوليكي وقتل في 63. صحيح. ثم قتل اخوه روبرت كينيدي. صحيح. ثم لما شب ابنه عن الطوق اغتيل. من الذي اغتاله؟ البروتستانت. الناس دي لما اسسوا هذه هذا الكيان ابادوا 122 مليون هندي احمر، ومسحوا بذلك حضارة المايا والأزيتا وانتهت، تمام. استبدلوا العبيد الحمر بالعبيد السود، وجابوا العبيد السود الى الـ الى الى الارض الجديدة كي يعمروها، وكان كل باخرة وهي ملك الملكة الجدة لإليزابيث سبحان الله تأتي بهؤلاء الرقيب مسلسلين معهم على الباخرة قس يقرأ لهم من الكتاب المقدس ويبشرهم بالسلام. اليونسكو سنة 1974 قالت أن أفريقيا فقدت 210 مليون أفريقي في تعمير أمريكا. يعني هذا يعني أولا هؤلاء يعني نظرتهم يعني لدرجة أن المنظرين أيام دخلوا على الأرض الجديدة قالوا إن الهنود الحمر تدميرهم أيسر من تنصيرهم، ولذلك دمروا وأفنوا. وكان العبد بعد ذلك العبيد السود لما العبد الأسود يصير كبير السن ولا يستطيع أن يخدم السيد الأبيض يقوم بقتله برصاصة رحيمة ويحزن السيد الأمريكي على ثمن الرصاصة. لا حول ولا قوة. طيب طبعا الرايخ الاوروبي او الجناح الاوروبي جزء من هذا لانهم يا سبحان الله يعني اتواصوا به. طيب اذا كان هذه نظرتهم الى الدماء، تمام، ونحن امه امراه دخلت النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، من فجع هذه في وليدتها؟ قالوا اخذنا افراخها يا رسول الله. قال اعيد اليها افراخها، من لا يرحم لا يرحم، في كل ذات كبد ربة في كل ذات كبد ربة اجر. سبحان الله. هذه المرأة البغي التي تنزل الى البئر وتشرب وتجد هذا الكلب، وعندما اخذت الماء في حفنتها تقاطرت المياه على التراب فصار الكلب من العطش يعني يلحس الماء الرطب سبحان الله، فخلعت حذاء المهم وغفر الله لها. إذا كانت هذه هي مفاهيم المسلمين عن الرحمة، وهذه مفاهيم القوم عن الرحمة الظاهرية، لكن القضية ليست في هذا. القضية أن نحن لن يعني ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لماذا أنا عاتب على الأمم المتحدة وعاتب على القوى الكبرى ما يحدث لمدننا؟ لماذا لا؟ لماذا لا أعتب على نفسي أنا؟ طب لماذا خلص. لماذا لا أعتب على نفسي؟ صح. وهذا هو السؤال الرئيسي. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. يعني دوري. أقول شيء. مؤتمر الدول منظمة الدول الإسلامية وجماعة الدول العربية. شوف من سنة كام؟ من سنة 45 من أيام الأمم المتحدة. ماذا قدمت جماعة الدول العربية للعرب؟ ماذا قدمت؟ أنا أرى من منظور ديني من منظور فقهي أن مرتباتهم تصير سحتا وحراما لأنهم ما قدموا لنا شيئا، وهذه أموال العرب وأموال المسلمين. أنا أرى الله أعلم يعني مقرها تستغل في أن تستضيف أسر المنكوبين ويقعدوا فيها بدل ما احنا يعني هذه الرحلات المكوكية التي ما هذا يشجب وهذا يندد. انا حتى اظن انتهى عهد عهد الشجب والإدانة هو بس فضل بتاع الأمم المتحدة ولا بيخلق يعني ده فضل وقرأ وبعد شوية يمكن الجديد هذا لن يخلق وانتهى الموضوع. فما لن يحس بنا إلا بعضنا مع بعض. طيب الآن نحن كأمة مسلمة وكدول عربية لنا ولاة أمر وحكومات ولنا شعوب. أحيانا أنا أقول أن للحكومات ضروراتها وللشعوب اختياراتها. بمعنى أن قد تكون حكومات مرتبطة بمعاهدات معينة فيها يعني موضوع يعني شد وجذب تقديم وتأخير لضرورة محافظة التوازن الدولي لأنها موجودين مش في الفراغ. ولكن الشعوب يجب أن تستغل للضغط على الرأي العالمي ويتعلل أولاة الأمر والله الشعوب تريد منا كذا وكذا يعني من الواجب. لكن أنا أترك يعني سبحان أكلت يوم أكل الثور الأبيض يعني أترك أبنائي هنا وهناك يقتلون ونحن لا نصنع شيء إلا أن نندد وأن نشجب وأن نبكي وأن ندبج القصائد وندبج الأناشيد الحزينة ومهرجانات. ما الذي يستفيده الولد الحلبي أو السوري أو العراقي أو الفلسطيني عندما يقتل أو يقتل أبوه أمام عينيه أو يشرد من أرضه؟ يعني الناس بتقول إحنا تايبنا فكرة إن إحنا حتى نتظاهر لحلب كما كنا نتظاهر لغير حلب ولفلسطين وعوة لم تأتي بأي نتيجة. وإحنا دلوقتي يعني نسير وراء أرزاقنا اللي إحنا مش لقينا الأكل والشرب وإلى آخره. ماذا نفعل ماذا يفعل الناس يعني؟ أنا أرى أن يعني ليتقي كل واحد منا ربه من ولاة الأمر للعلماء للحكماء لأهل الفضل لأهل الفكر للإعلاميين للمثقفين للمفكرين لعوام الناس. يعني أليس منا رجل رشيد؟ نعم. يعني يجلس أهل العلم مع ولاة الأمر مع أهل الحكمة هم في كثر والحمد لله نحط منظومة وآلية كيف ننقذ يعني أو كيف يكون لنا صوت لكي ننقذ هؤلاء من هذا الضياع وانتظر أنا من الدول الكبرى أن تحملي ولدي في الشام أو في العراق كيف أدعمي؟ يعني سبحان الله يعني الأوطان صارت تبخل يعني كما يقول شاعرنا عندما يكلم وطنه فبخلت يوما بالسكن وبخلت يوما بالكفن. ماذا أصابك يا وطن؟ يعني بخل عليه بالسكن وبخل عليه حتى بالكفن أنه يخرج ويدفن في خارج أرضه. فكيف هذا؟ لا بد من وقفة ننظر ماذا يعني نستطيع أن نفعل. نحن نستطيع أن نفعل الكثير. أولا نحن عندنا مؤسسات خيرية ضخمة جدا والحمد لله رب العالمين وهي لا تقصر، ولكن ما دورها الحقيقي في مثل هذه الأزمات الطاحنة؟ لأن الأول احنا عندنا مشكلة آنية يعني الآن في مصيبة سوف تتكرر يعني يعني يعني في 48 في 14 مايو لما أعلن تكوين الكيان الصهيوني ترومان الرئيس الأمريكي أعلن تأييده للكيان الجديد بعد 11 دقيقة من الإعلان. كيف أنتظر أنا من هذا أن يغيث ولدي أو ابنتي اللي في حلب أو غيرها؟ كيف هذه طبيعته؟ أحد الأدوار فضيلة الدكتور كان فهمت حضرتك الإنفاق هنا الإنفاق المرشد. كيف الإنفاق المرشد؟ أنا من الواجب على الدول وعلى الأفراد زكوات. الدول تعج بالثروات الركاز والمناجم وفضل الله الذي فتح به على كثير من الدول، والأفراد عليهم زكوات أيضا أثرياء العرب والمسلمين الذين وضعوا في مقدمة الأثرياء. طيب أين هي هذه الزكوات؟ يعني أنت لما تحسب هذه الزكوات لم يحدث خلل في التاريخ إلا لما ظن الغني بماله. أول ما ظن بحق الفقير عنده، لأن هو يعني هو كان جعفر الصادق يوصي يقول علامة العبودية الحقيقية ألا ترى فيما خولك رب العباد سبحانه وتعالى ملكا لك. فلما تضع في ذهنك أن ده مش ملكك إنما هو ملك لله خلاص يبقى تنفق أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فمن الواجب يعني يعود بيت المال مرة أخرى في كل دولة، كل دولة يرجع فيها بيت المال ونضع فيها هذه الزهور ويكون مشرف عليها ناس أمناء وصادقين، ونبدأ يعني لابد من نظرة لمين سنة للأمام. يبقى هذه واحدة، الأولى أن كدور فردي الآن أن أبحث على الجمعيات المعتمدة والرسمية التي تساعد أهلنا في حلب، وأن أتقدم بشيء ولو يسير من قوت يوم لهؤلاء، لأنهم يستطيعون أن يصلوا، أنا لا أستطيع، قد أنا لا أستطيع، لهذه الجمعية المعتمدة أو هذه الهيئة المعتمدة، هذه المؤسسة الإغاثية المعتمدة تستطيع أن تصل. هذا أمر، وهذا واجب الغني والفقير. هذا الأمر الثاني، نقابات الأطباء في كل دولة يجب أن تنتدب تحت مظلة الدولة، عشان احنا برضو نتكلم في الرسميات، لأن احنا مش ممكن الناس تدخل وتخرج بسهولة. فتنتدب أطباء وصيادلة وناس سبحان الله يجيدوا عمل الإغاثة لإغاثة هؤلاء الجرحى في في في كل بلد منكوب. هذا امر، هذه زكاة الطب عند الطبيب، وزكاة الصيدلة عند عالم الفارماكولوجي، وهكذا. طيب يعني اذا كل واحد هيقوم بالدور. الدعاة عليهم ان يشجعوا الناس ويبذروا ايضا يعني شتلات او فسيلة الامل في الامة، لان ما يقولش الامة هلكت والامة ضاعت، من قال قد هلكت الامة فهو اهلك. يعني طب ليه سبحان الله، بالعكس الايام دول واليوم يومان، يوم لك ويوم عليك، ما فيش يومين لك ولا يومين عليك، ما في، لا لا لا، هذا غير وارد، هذا غير وارد سبحان الله العظيم. يعني ايام العز كان هارون الرشيد يعطي شارلمان الساعة التي تسير بالماء، ومعطيه فيل أبيض صغير كان شارلمان يأخذه في كل زياراته الرسمية، حتى لما مات عمل له جنازة رسمية من الدولة الرومانية سبحان الله. الدنيا دول، يعني نام هذا قام هذا، هذا غني هذا فقير، كل يوم هو في شأن. فإحنا لا يجب على الدعاة والعلماء والمفكرين وأنتم كإعلاميين لا تؤيسوا الناس من أن الغد مظلم، إن الغد مشرق رغم كل هذا، رغم كل ما تعمل. طبعا أنت متفائل يا دكتور. لا لا بد أن أتفائل. هذا شوف، ليس في الإسلام وليس في القرآن وليس في السنة كلمة تشاؤمية، هذا ما درست وأدرسه، لا أعرف كلمة تشاؤمية. ولكن يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالقضية أنا أشعر بتقصيري، ولكن لا تشاء. طيب. لا، لأن أقول لك شيء، في مطلع التاريخ كانت الحضارة الشرقية، الصين والحضارة الهندية والفينيقية والأشورية والفرعونية، كل دي حضارة شرقية، ثم تسلم زمام الحضارة الرومان واليونان، تمام. طيب في غربية، وبعدين عندما ظهر الشروق المحمدي صارت الحضارة شرقية، ثم نام المسلمون واستيقظ غيرهم فارتدت الحضارة غربية شرقية غربية شرقية غربية، إن شاء الله بكرة شرقية. بس انتو لكن لهذا أسباب، لابد أن نتخذ الأسباب. احنا مش عايشين أمال، أنا لا أقول أمالا وإنما أقول استقراء، وإنما هذا الاستقراء يأتي بأن أبناءنا الذين يقول الآباء عنهم اليوم هذا جيل فاشل، هذا جيل الانترنت، لا، انا اقول هذا جيل التساؤلات، هذا الجيل الذي سوف يفهم حقائق الدين فهما واضحا، هذا الجيل القادم، الاولاد اللي في سن 15 و20، الناس الاباء، بعض الاباء والامهات يظنون انهم لا علاقه لهم بالدين، هم دول اللي يقيموا امر الدين، لانهم يقيموه على قضيه العقل الذي محاط بالنص. طيب أكيد جيل حضرتك الرسائل سواء على الفيسبوك أو على الواتساب اللي هي بتكلم على الدعاء لأهلنا في حلب وفي غير حلب، الصلاة، هذه الأمور نافعة؟ طبعا بلا شك الدعاء مخ العبادة، ويعني دعاء السحر سهام القدر، لكن القضية الأكبر من هذا أن الدعاء لا يقوم بالأسباب. عايزة تتفهم. يعني الدعاء لا يقوم مقام الأسباب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر صنع الأسباب. تمام. كلها. صحيح. وبعد ما انتهى من الأسباب دعا رب العباد عز وجل، في الهجرة صنع الأسباب كلها. ورتب بيت ابو بكر كله لخدمه هذه المساله. ثم بعد ذلك يدعو رب العباد عز وجل. الناس تظن ان انا اقدم الدعاء واعطل الاسباب، هذا لا لا لا، الدعاء هو الصفحه الاخيره من كتاب الاسباب. انا كفرد يمكن ما عندي يعني ما عنديش اسباب كثيره اخذ بها غير الدعاء، اللي هو انا رجل فقير في مكان ما يرى على شاشات التلفاز ما يحدث في حلب، ماذا يفعل غير الدعاء؟ جميل يعني. جميل. هل هذا الفقير وثق ان ماله حلال حتى يستجاب دعاؤه؟ هل وثق انه يطعم اولاده من حلال؟ يا سعد اطلب مطعمك تاخذ مستجاب الدعوه. صحيح. يعني اذا هذا امر هذا امر. الامر الثاني، نحن نريد ان يرفع الظلم الذي علينا، هل رفعنا الظلم الذي بيننا وبين انفسنا؟ يعني واحد ظالم زوجته وقف المحكمه 3 4 سنوات عشان تحصل على وريقه طلاق عشان ما ما ما ما ما او ورقه خلع عشان ما يتحملش مسؤوليه، هل هذا الانسان دعاؤه سبحانه؟ هل هذا الذي خاصم اخاه ولا يكلمه بالسنه والسنتين او جاره او يتعدى على حقوقه او ياخذ من لا يستحق، هذا الذي يستغل الاموال العامه ويبتزها، بالله عليك كيف يدعو؟ كيف يعني ابراهيم بن ادم لما تحرك من الشام مع وفد الحج فانتظر المريدون من باب الادب ان يبدا الامام بالتلبيه، قال يا امام لبي ساكت، فعلا نبدا تلبيه لبيك اللهم لبيك، قال لا اخشى ان اقول لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود. اذا هذا الرجل خائف ان يرد وهو ابراهيم بن الادهم ابدا الله يرضى عليك يا رب. اذا انا في الدعاء ده له اليات له اليات. قال ابراهيم بن ادهم نفسه قالوا لي يا ابراهيم احنا بندعو لا يستجاب لنا، سبحان الله، عرفتم حق الله ولم تقوموا به، قراتم القران ولم تعملوا ما فيه، قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته، قال الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي، واذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم فان يستجاب لكم. لكن ابو يزيد البسطامي لما ركب السفينه ولعبت بهم الامواج وبعدين اهتز الجميع، يا ابا اسحاق اما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا تريدون؟ يا اخي ادعي ربنا سبحانه وتعالى. الرجل له رصيد عند الله، قال يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك فسكن البحر. الله. بس ده له رصيد، ده له رصيد، بيسحب من رصيد، لان يونس لما نزل بطن الحوت كان له رصيد. طيب وكانك تقول فضيله الدكتور ان زلات الناس وزلات المسلمين ومعاصيهم لها تاثير على دعائهم ولا حتى تاثير على الامه باكملها، انا فهمت هذا. قالت يا رسول الله او نهلك وفينا الصالحون؟ قال يا عائشه اذا كثر الخبث حتى يدعو صلحاؤهم فلا يستجاب لهم. ليه؟ ربنا قال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. سبحان الله. يعني اذا الوباء لما ينزل او الكارثه لما تنزل او الابتلاء لما ينزل مش هينزل على شويه على طائفه دون طائفه، لا هتعوم هتعوم سبحان الله. يعني مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفل بدلا من أن نؤذي جيراننا نخرق خرقا، فأخر الحديث غريب، قال إن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا. يبقى إذن القضية النجاة كيف؟ أنا ألاقي ناس تريد أن تنحرب بالأمة بعيدا أو تأخذها بعيدا عن، شوف لو ترك العرب دينهم لأكلتهم حشرات الأرض. نعم. لو ترك العرب دينهم لأكلتهم ديدان الأرض. ممكن واحد يجي يقول لحضرتك في هذا السياق، طيب ما هو الغرب يعني معظمه لا يؤمن بلا يؤمن بدين غير دين لكن الإسلام لكن ناجحين وهم على عظيم في مصاف أخذ الأسباب. قال شاعرنا فوالينا أدام الله والينا رأنا أمة وسطا فلا أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. يعني القضية هم التانيين خدوا أسباب الدنيا فنجحوا، إحنا لو خدنا أسباب الدنيا في حدود الدنيا ننجح، لكن ما بالنا ونحن عندنا رسالة. يعني قضية مش قضية أن الغرب، لا بالعكس. نعم. ذكرني زملائي في القصيدة اللي حضرتك قلتها ماذا أصابك يا وطن، كانت للشاعر فاروق جويدة إن شاء الله. نعم. جويد. عودة للأمة مرة أخرى فضيلة. نعم. الدكتور ودور هذا الفرد داخل هذه الأمة المتسعة. شوف هكلمك في منطق بسيط جدا. نعم. العبادة. نعم. العبادة تتحول من الأنا إلى النحن. إزاي؟ ازاي يعني مفيش واحد بيعبد يعني انا ادعو الله اقول ايه اياك نعبده مفيش اياك اعبده صحيح تمام انا لما اصلي وحدي منفرد اقول سمع ارفع من الركوع اقول سمع الله لمن حمده ماذا اقول ربي ولك الحمد ولا ربنا ربنا تمام ليه هذه هذا الذوبان من الفرديه الى الجماعه سبحان الله ليه كان احنا واحنا صغار كان العلماء يقولنا من يرفع راسه قبل الامام يمسح يوم القيامه وجهه كوجه حمار ليه لان خارج عن النظام خارج عن النظام يعني لا تركع قبل الامام ولا ترفع قبل ده امه منتظمه امه فيها فيها فيها نظام ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك هو دين الملك ايام سيدنا يوسف كان له دين لا ما كانش له دين الدين هنا بمعنى النظام الدين هنا بمعنى النظام فاذا القضيه قضيه الـ الـ الـ الامه قضيه ان احنا كلنا يعني سبحان الله العظيم بنجتمع لصلوات خمس بنصوم رمضان مع بعض بنقف في يوم 9 ذو الحجه على عرفه بنادي زكاه المال كل سنه هذه العمليه الجماعيه يجب ان تستشري في في في في, في, في الامه سبحان الله ولذلك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول قال من بات شبعان وجاره جاع من لا يؤمن جاره بوائقه يعني اذا سبحان الله العظيم فكل هذه الحيثيات تجعل الامه لحمه واحده اما احنا نتفرق الاهتمام بامر المسلمين فرض ولا واجب ولا مساله ادبيه من وجهه نظر الدين يعني انما هو فرض الفرض فرض الفرض طبعا كيف انا عبادتي كصلاه وصيام هذه عباده فرديه لكن العباده الجماعيه أن أهتم بأمر المسلمين فمن لم يهتم بهم فليس منهم سبحان الله يعني من لم يهتم بأمر الفقير العاري والفقير الجائع والمريض الذي لا يجد سبحان الله أين أنا ما هو الإسلام ما هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه والمؤمن من أمنه الناس على دينه وأعراضه والإنسان يهتم بأمر المسلمين فإن لم يهتم فليس مسلم هذا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم طبعا طبعا ومن لم يحمل هم الإسلام شوف ليس منا من يحزن في أفراحنا أو يفرح في أتراحنا نعم. قبل أن نواصل النقاش فقط أنوه لمشاهدينا الكرام أننا بعد انتهاء هذا اللقاء المباشر مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي بنذهب إلى صفحات التواصل الاجتماعي على صفحة الجزيرة مباشر يكون هناك بث حي مع فضيلة الدكتور أرجو أن ترسلوا كل الأسئلة وكل الاستفسارات لفضيلة الدكتور وهو بيجيب عنها في نفس اللحظة عبر صفحة الجزيرة مباشر هذه واحدة أيضا سنعرض لحضراتكم كما نعرض أثناء الحلقة هواتف الجزيرة مباشر للتواصل معنا والتواصل تحديدا مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي أما الآن فنتحول إلى زميلي عمر فيض يعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع إليك عمر نحاول أن نستخلص بعض الأسئلة التي وردت حتى حين اللقاء ما بعد هذه النافذة مع دكتور عمر عبد الكافي على الصفحة مباشرة أبدأ ببعض الأسئلة التي رصدناها وهذا الحساب باسم معلمة يقول مرحبا يا دكتور عمر لماذا عندما يقع حدث مثل ما حدث ويحدث لإخواننا في حلب لا تتواجد وجوه الدعاء والأئمة بشكل مكثف على الساحة الإعلامية والتغريدة التالية ليوسف يقول فيها نصرتهم لا تكمن في الدعاء لهم وتقديم المساعدات بل وجب قول كلمة الحق في وجوه الحكام لماذا لا يجتمع علماء الأمة ويتفقوا على كلمة الحق وتوجه للحكام السؤال التالي أو التعليق لأبو محمود يقول هل هناك من أسباب أكثر منها الآن للدعوة إلى جهاد الدفع عن بلاد المسلمين الذين يقتلون بكل وحشية وعلى مرأة ومسمع من العالم التعليق التالي لوائل الفاز يقول سلام عليكم من في حاجة الآخر الغرب أم العرب من يضغط على من أليست القوى متساوية والرأي التالي لمحمد عبيد يقول استفاقت الأمة أو استفاقة الأمة تعتمد على محورين الحكام والمحكومين فإذا كان الحاكم أو كان الحكام هم جل البلاء البلاء فما العمل فلن ينصلح حال أو الحال إلا بولاة الأمر أولا نذهب إلى الرأي التالي لعلي يقول الأوضاع في حلب تدمي القلوب كيف نستطيع توصيل المساعدات إلى إخواننا في حلب بكل أنواعها أو بكل أشكالها آخر ما لدينا إذن لرأفت يقول هل من مخرج لما آل إليه الوضع في بعض الدول العربية ومنها مصر على سبيل المثال أكتفي بهذا القدر أذهب بهذه الأسئلة والتعليقات إلى الزميل أحمد إليك. شكرا جزيلا عمر فياض، ومنك بالطبع أذهب لهذه الأسئلة والاستفسارات وغيرها لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. واضح أن دائما يكون هناك عتاب للدعاء من عدم التواجد الجيد من وجهة نظر البعض والتصدي لقضايا الأمة، هل تتفق مع هذا الطرح فضيلة الدكتور؟ أولا هو دور الدعاء دور مهم جدا لا يغفل، ويجب أن يتحرك الداعية، ولكن هو يتحرك فيما يسمح له، لأن قضية ليست قضية صراع ما بين طبقة الدعاء أو طائفة الدعاء وطوائف أخرى. نحن لا نريد أن نصنع يعني حراك متعاكس أو متضاد. أنا أقول أن دور الدعاء كما أن الله أخذ على العلماء ميثاقا كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه، وإحنا ندعو الجميع حقيقة حكاما ومحكومين إلى أن يعني نكون في غوث إخواننا سواء في حلب أو في سوريا عامة أو في العراق أو في أي مكان، أمر طبيعي. لا بد أن الإخواننا في التجمعات العلمية والمؤسسات المعروفة أن تقوم بدورها أمر طبيعي، لابد أن أؤيد هذا الرأي طبعا. كان سؤال بيتحدث على ما بين الحكام وما بين المحكومين، على من الدور الأكبر والأكثر في إنقاذ يعني ما تبقى من عالمنا ودولنا الإسلامية؟ يعني لا أقول شيء، والله كل مسلم مسؤول أمام الله عز وجل عن نصرة الإسلام. كل مسلم مسؤول إذا خذل الإسلام سواء حاكم أو محكوم. أي إنسان يتبع هذا الدين العظيم وهو سواء حاكم أو محكوم مسؤول أمام الله عز وجل، لا فرق بين صغير وكبير، الكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وكل يجب أن يواجه يعني مسؤوليته، لازم يتحمل مسؤوليته. كان سؤال الحقيقة هو بسيط لكن صعب، هل من مخرج لما تعانيه الأمة؟ طبعا من مخرج، لا إله إلا الله. قال ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لم يقل توبوا يا أهل الخليج ولا تتوبوا يا أهل العراق، ولا توبوا يا أهل العراق ولا تتوبوا يا أهل المغرب، وتوبوا إلى الله جميعا. يعني إيه توبوا؟ يعني توبوا يعني نبدأ صفحة جديدة. يعني مثلا أنا أرى والله أعلم نحن في أزمة، مثلا هذه الأزمة الدامية التي ذكرتنا بمصيبة فلسطين ومصيبة العراق وتدمير وهكذا وهكذا، هذه الأزمة ألا تقتضي منا يعني إذا مات رجل ذو حيثية ألا يكون هناك حداد 3 أيام أو أسبوع أو مدة على صحيح. قدر الراحل. طيب هذه الأمور التي أليس من باب المواساة أن تمتنع مثلا الفضائيات تحتجب يوما عن أغانيها وأفلامها مثلا، أن يبدأ الناس في أو يبدأ المفكرين والمثقفين والعلماء والدعاة والإعلاميون في توضيح ما قدرنا على الساحة العالمية، إيه الإمكانيات الاقتصادية الموجودة عند العالم العربي والإسلامي، إيه اللي ممكن إحنا نؤثر بيه، اللي ممكن الآليات التي نستطيع أن ندفع بها كي يكون لنا وزن في هذا العالم. بلا شك يعني الناس تحس ان ان ان الناس قلوبها مع بعضها، لكن انا اشعر من لابنائنا يقتلون هنا وهناك، واقلب على قناه معينه اشوف فيلم او رقص او اغاني، يا اخي يجب ان نتقد له ويجب ان نستحي. يعني لابد من مخرج، لابد ان كل واحد منا على ثغر من ثغور الاسلام يقوم به. الأسبوع الماضي كنا بنتحدث عن البخل والعطاء والإنفاق، وكنا توقفنا عند نقطة وأنا أعتقد أن هي هتكون لها صلة بما نتحدث عنه اليوم، أن في مشكلة كبيرة عند البخيل، وحضرتك قلت لا ده في بعض الأمور اللي ممكن يعني إيه مش تنتفي بها مسألة البخل، لكن على الأقل نقلل منها شوي. هو العلماء تحدثوا عن فك أزمة البخيل أو حل مرضه بأن أول شيء قالوا أن يبيت الإنسان على نية كرم، على نية كرم. يعني الثلاثة بتوع سورة نون بتوع أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، هم نوع على إيه بالليل؟ نوع على البخل. قال الله أبونا صحيح. كان بيدفع وبيأدي لا إحنا هنصحى بدري ونخلص بسرعة. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين صحيح. سبحانه فلما طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يبقى إذا الإنسان ينام على نية أنه مش نية كرم مادي، لا ده يقول انا ان شاء الله انا اغضبت زوجتي او هي اغضبت زوجتي، طب ان شاء الله الصبح باذن الله اذا صحي من النوم اول شيء انا اصالح معها هذه نية كرم، هذه نية كرم. يبقى أنا والله لو أنا أخذ الله أمانته وقبض روحي بأن أنا نية طيبة، أقول ابن عمي أو أخوي الذي لا أحاوره منذ شهرين أو ثلاث، نية كرم أبات أن الصباح إن شاء الله هروح هسحب القضية اللي أنا رفعها عليه في المحكمة، هذه نية كرم. الثري يقول إن شاء الله أنا والله يبدو المحاسبين حسبوا الزكاة السنة دي غلط، أنا إيه رأيك أننا هزود كذا، نام على نية كرم هكذا. يبقى إذن ده حل استحضار النية في حد استحضار النية، استحضار النية هذا هذا هذا بند كبير من بنود فك أزمة البخل. الأمر الثاني أنه هو سبحان الله العظيم إن لم يستطع والمادة صعبة عنده يبدأ بالابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدق. ما هو ما هو أبو ذر لما قال له يا أبا ذر صاحبي يريد أن يصنع خيرا، قال له ليتصدق، قال فإن لم يستطع ما عندوش يعني، قال ليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قال فإن لم يستطع، قال أن يتبسم في وجه أخيه فهي صدق، قال فإن لم يستطع، قال الكلمة الطيبة صدق، قال إن لم يستطع، قال أن يبش في وجوه الناس، قال فإن لم يستطع، قال أن يمنع شره عن الناس، يعني أقل شيء بلاش بالإيجاب خليها بالسلب، قال فإن لم يستطع قال أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد. يعني سبحان الله، شوف أبخل الناس من يبخل بالسلام. في ناس في البيوت أحمد يبني عاملة زي البيوت عاملة زي قبور، الرجل إذا دخل لا يسلم، من دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله، قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم إذا دخل بيته والعياذ بالله. ولذلك عمر الله يرضى عليه لما امتحن اللي عايز يولى ولاية قال له مر عليها غدا، فقال للخادم لما يجي ده بيدخله. عمر قرأ في وجه الرجل أنه جامد، أنه ما ينفعش بحاكم يكون محافظ والي، فدخل الرجل على عمر الذي يهتز له عرش كسرى وعرش قيصر، وجد عمر على أربع وأطفاله أحفاده على ظهره، قال ماذا تصنع أمير؟ قال ماذا تصنع أنت تعمل إيه؟ قال أنا إن دخلت بيتي فر الواقف واستيقظ النائم. سبحان الله يا أخي، هولاك وصل جنكيز خان وصل. فقال لا حاجة لنا، إذا كنت أنت كده مع أولادك فكيف مع أولادك؟ ففي بعض الناس تبخلوا باللين، تبخلوا بالكلمة الطيبة، تبخل بالنصيحة اللي سبحان الله. في ناس موظفين يكون أخوه الزميل عايز خدمة معينة في المهنة والوظيفة يقول لا ده لو خدها مني احتمال المدير يرضى عنه ويعطيه شيء زيادة عني، فيبخل حتى بالمعلومة. فالبخل بالسلام والبخل بالابتسامة والبخل بالمعاملة الطيبة والبخل بلين الجانب والبخل سبحان الله بخدمة الإستاذ. يا أخي سبحان الله العظيم، صلة الرحم دي أليس كرما في التعامل؟ أستاذنك في المقاطعة لنكمل بعد ذلك ناخذ تليفون واحد. طيب معي أول اتصال هاتفي من مصر، الأستاذ محمد تفضل. أخي كريم السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بستأذن حضرتك الدكتور عمر الله يبارك وبارك لكم، يعني كنت عاوز أسيب تليفون للدكتور عمر الله يبارك لك في مسألة خاصة جدا. يعني أنا تليفوناتي على الموقع بتاعي خذ ما شئت منها. طيب وأنت أيضا اترك تليفونك مع زملائنا في الآن في غرفة التحكم، وإن شاء الله نتواصل معك واستحلفك بالله دكتور عمر ما تحت عمرك. بارك الله فيك. أنا والله على الموقع كل تليفوناتي محمد من مصر. يسر الله لك أخي، شكرا جزيلا محمد. ومعي الأستاذ أحمد من الجزائر، تفضل أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لأخي أحمد وتحية للدكتور عمر عبد الكافي. والله أخي أحمد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس كربة على مسلم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، هذا واجبنا نحن كمسلمين أن نفعله. لكن سؤالي يا أخي عمر عبد الكافي، وأريد منك التوضيح لأنك أدرى مني في مجال الفقه والسياسة، هل أنت راضي عن الربيع العربي وما أحدثه من مأساة ودمار في الوطن العربي؟ أحمد طلاوي من الجزائر يحييكم أخي أحمد والسلام عليكم. طيب أنا معنا اتصال آخر، الحقيقة أنا لم أستمع للإسم. معي من؟ أبو محمد من الدوحة، تفضل يا أخي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يعافيكم. نرجو من شيخنا الفاضل أن يعلق على آية وما أنفقتم من خير فلأنفسكم، والآية الأخرى أشحة على أنفسهم الخير. وبارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك أخ أبو أحمد، بارك الله فيك. معي اتصال آخر؟ طيب، غير انقطع الاتصال. كان أخ من المملكة العربية السعودية، أرجو أن يتواصل معنا مرة أخرى. خلينا نبدأ بالسؤال الأخير، لو ما أنفقتم من خير فلأنفسكم. الإنسان يعني من ينفق ينفق عليه، يعني أنت كأن رب العباد يقول أنت أيها العبد الفقير الذي أعطيتك المال، أنت في قلبك من الرحمة أن تذهب لتنفق على أخيك المحتاج، وأنا أتركك وأنا الغني وأنا الذي أعطيك هذا المال. فرب العباد سبحانه وتعالى يكرم هذا العبد، فما أنفق الإنسان. أقول لك شيء، في بصر وفي بصيرة، بصر وبصيرة، تمام. أنا معايا 100 دينار، 100 ريال، 100 درهم، خرجت منها 10 بحسابات الرياضيات الحديثة والقديمة، فاضل كام من 100؟ 90، تمام، خلاص. والعشرة دي طلعتها للوجه ده بحسابات البصر، حسابات البصيرة 190. فإذا أيقن العبد الذي ينفق من هذه 100 10 لإخوانه، فليعلم أن بركة 90 أصبحت 190. الله. يعني إن الله لا يأخذ صدقة العبد بيمينه وكلتا يديه يمين، ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلو اللي هو الفصيل بتاع الناقة الصغير، ابن الناقة، فيظل يكبر لغاية ما ويستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة. فإذا يعني سبحان الله، العبد المؤمن إذا أنفق ينفق عليه، وعارف أن الله سبحانه وتعالى، يعني كانت عائشة تعطر الدرهم لأنها تعلم أنه يقع في كف الله عز، في كف، تقول يقع في كف الله لا في كف الفقير. فالمسألة أن الإنسان اللي ينفق هذا هو منفق عليه من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. معي إسلام من السعودية. أخي إسلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم كريم. السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، تفضل يا أخي كريم. هي طيبة لك وطيبة الكريم على براء الدكتور عمر الكافي، أخينا في الله ونحبه في الله. أخي الكريم، الاستعمار هو الذي استحوذ على عقولنا وجعل هذا الاستحواذ ضد مصالح الأمة وبخاصة الأمة الإسلامية. ومن هذا المنطلق لو نريد أن نضع نقطة ونرجع من أول الصف ونبدأ نفكر بجدية قبل فوات الأوان، ما زالت لدينا فرص كثيرة حتى نعيد ترتيب البيت الإسلامي الداخلي ومن ثم ترتيبه خارجيا. يوجد لدينا الأرض والمال والقوى البشرية، ويوجد لدينا أيضا أصحاب العقول النيرة المليئة بالعلم الصحيح ومليئة بكتاب الله وسنة الرسول، أي دستور الحياة، المنهج الرباني تصديقا لرسول الله عندما قال ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا. نحن تركنا كثيرا حديث الرسول ومنورة وكتاب الله، وهذا السبب نحن في تياه الدنيا وعدم تقدمنا وتأخرنا في العلم والثقافة. شكرا جزيلا. وجهدنا. شكرا جزيلا أخي إسلام، أشكرك أخي حتى نعطي فرصة لآخرين. معي الأستاذ أيمن من الدوحة، تفضل أخي أيمن. معي أخي أيمن؟ طيب، معي الأخ عمر من الإمارات، تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، تفضل. أحييك أستاذ أحمد وأحيي شيخنا الفاضل. شكرا. الدكتور عمر عبد الكافي، جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، بارك الله فيك شيخ. تفضل سيدي. حياك الله. الله شيخي الكريم، أريد أن أوجه كلمة لهذه الأمة عبر قناتكم الكريمة. تفضل يا أخي. في حلب. أقول لهم قول القائل: إذا ألمت بواد النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب، وإن دعا في سورة بغداد ذو ألم أجاه في سورة صنعاء ملتحب. لو أخلص الخافقان اليوم ودهما تصافحت منهما الأمواه والعشب. أين العرب من هذا البيت؟ كان إذا ألمت بواد النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب. أين أمة المليار في أهلنا في حلب الذين يبادون؟ ما هو موقفكم يا شيخي الفاضل مما يحدث من مأساة في أهلنا بحلب عبر مرأة العالم أجمع؟ نعم، في عصرنا الحديث. نعم وضحت الفكرة أخ عمر، كنت معي من الإمارات. خلينا نبدأ بالأخ عمر، هو الأكثر كان إحساسا به. بيقول أين العرب، أين أمة المليار مما يحدث فيها؟ أقول يتعجب مما يحدث. شوف بلا شك الأمة تمر بمرحلة من الخسوف أو الكسوف، كخسوف الشمس وخسوف القمر، لكن الحالة المرضية هذه إن شاء الله لن تستمر، فقد توقظها الأحداث. والتتار ماذا صنعوا، والمغول ماذا صنعوا، ويعني على مر التاريخ كله حصلت نكبات وكبوات، وإن شاء الله رب العالمين ربما يعني الفرج قادم، ولكن بإذن الله كل واحد فينا. بس عندما نتكلم عن الأمة وكأن أنا لست من الأمة، أنا أتكلم عن نفسي، من الواجب أنا ماذا أصنع، إيه اللي ممكن أقدمه، أقول لأولادي مثلا أنتم إيه اللي ممكن تقدموه، الواحد يقول لزوجته إيه اللي ممكن تقدميه، وهكذا يعني نبدأ كل واحد بنفسه. بس إن شاء الله رب العالمين نبدأ بالمكان الذي يحكمه ويدير يعني البيت يعني والنفس مثال البيوت القائمة على الجور والظلم يجب أن تقوم على العدل والإحسان. البيوت التي فيها البخيل يجب أن يفك كيسه ويصير كريما مع أهله. الرجل البخيل بالابتسامة على أهله يجب أن يبتسم. الرجل الجامد في طريقة تعامله مع أولاده يجب أن الرجل الذي يعني يبحث عن نزواته هو وينسى أولاده وبناته يجب أن وهكذا مدير المؤسسة ومدير المصلحة والوزير المسؤول، كل واحد فينا على ثغر من ثغور الإسلام، فلنبدأ هكذا. أما الكلام العام ولا نلقي باللائمة دايما على أين الأمة أين المليار، دورك إيه وهكذا. هو ما دوري أنا، ما هو دوري أنا، يعني الـ الـ الـ الرجل الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته أنها تأبى أو ترفض الأزواج الذين يأتون لخطبتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما حقوق الرجل على زوجته يا رسول الله، فلما أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا والله لا أتزوج أبدا، فأعلنت أنها غير صالحة للزواج مثلا كمثال. بدأت بنفسها يعني أتفضل. لا عفوا اكمل هذه الفكره. يعني الفكره القائمه ان عندما ابحث انا يعني حتى الفرق بين الرجوله والذكوره في تعريفي انا الشخصي البسيط، الرجوله تبحث سواء رجل او امراه، الرجوله صفه، الرجوله تبحث عن واجباتها نحو الاخرين، الذكوره تبحث عن حقوقها بس الذكر يبحث عن حقوقه لكن الرجل يبحث عن واجباته. ولذلك عمر لما قدم استقالة لأبي بكر في قضية القضاء بعد سنة ما تقدم له متخصم واحد، لما قال وليت، شوف التعبير، وليتني على أناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو، فأخذني يا خليفة رسول الله. قدم استقالة لماذا؟ لأنه ما وجدش متخصم واحد في الدولة الإسلامية سنة. أعان الله القضاء وأعان الله وكل النيابة على الله على القضايا التي عندهم. نعم. عودة، أنا عارف أن أنا قطعت تسلسل أفكار حضرتك، لكن عودة لفكرة ما يعني كمسلم على فكرة الإنفاق والبعد عن البخل. قلت أمور كثيرة الحقيقة، هل هناك أمور أخرى؟ سبحان الله. أولا يعني الصدقة الواقية، إيه الصدقة الواقية؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ خطيئة يعني غضب الرب، إطفاء غضب الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة. الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته على العالم، لأن في أمم سبحان الله، يعني كان فيه القرية من القرى أصابت القرى المحيطة ديدان أكلت محصول القطن كله، ما عدا هذه القرية يخف بالدسمة. إيه اللي عملوه الناس؟ اولا كانوا لا يطعمون الا من حلال، وكانوا الائمه والخطباء في المساجد في القريه البسيطه دي يامرونهم الا يدخل احد حرام على على على بيته، تاسيا بالصحابه كانت المراه تمسك يد زوجها عند الصباح وهو خارج للعمل، يا فلان استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، اننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامه. اذا كان المطالب بهذا المنطق بالله عليك الدعاء يكون كيف بس يعني هي تفك سنة لكن البخيل انا بس يعني حذرناه الاسبوع الماضي من ان الملائكه تدعو عليه. هو يتحمل دعاء الملائكه عليه؟ هو غبي هذا مجنون يعني؟ يعني اللهم اعط ممسكا تلفه، ما الذي يستفيده يعني؟ سبحان الله. ثم هو يعني كان عمر الله يرضى عليه يقول ايه؟ يقول اللهم اني اعوذ بك من مال احاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. طب ما الذي استفيده انا؟ سبحان الله يا اخي، انفق ينفق عليك. والانسان يعني ان تتصدق خير الصدقه، قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخاف الفقر وتامل الغنى، حتى صحيح. اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الحديث ده الحقيقه هو قدام اللي كنت اسال حضرتك فيه. طيب. عايز بعض الايضاح. طيب. الصدقه ان تتصدق وانت صحيح صحيح يعني لسه فيك صحه. أيوه. في مقتبل العمر. أيوه. في شبابك. وبعدين تخاف على المال، انت لسه بتكون حياتك وتعمل ثروه وكذا. فهنا الصدقه الحقيقيه ان تتصدق في هذا الوقت. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغت الحلقوم، لما تيجي النهايه قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طب ليه فانت اعط الحقوق لاصحابها اولا باول. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ارق ذات ليله فتقلب في فراشه، فقالت عائشه لما لم تنم يا رسول الله؟ قال وكيف انام واوقيه من أواق الصدقة في بيت محمد؟ ماذا يصنع محمد إذا قبض الليلة؟ صلى الله عليه وسلم. يا الله، ماذا يصنع؟ فسبحان معاوية أرسل إلى أمنا عائشة 100,000 دينار وزعتها قبل أن تغرب الشمس. فقالت لها جاريتها، الشمس غربت، فقالت لجاريتها ائتني بالإفطار. قالت والله ما في بيتنا شيء، أما اشتريت شيئا مما أرسله إليك أمير المؤمنين؟ قالت والله لو تذكرت لحجزت. همها في ايه؟ همها في في, في في في في هذا الامر علي زين العابدين في الكوفه سنوات طويله. الفقراء لا يعرفون من الذي يفتحون بيوتهم عند الفجر يجدون الطعام والشراب والمال. فمن لما مات انقطع المدد، ولما غسلوه وجدوا اثار الحبال على اكتافه من حمل الاشياء بالليل. سبحان الله العظيم، هذا هو حمل هم الفقير، لان الفقير هذا ربما انا اكون انا ايضا فقير يوما ما. دنيا دول. الفقر مع المأساة التي نراها في حلب تجعل الاولويه في الانفاق على هذه المأساة وهذه الكارثة، ام ولا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول؟ لا لا لا، في هذا في هذا الوقت هذا الذي اعول. هذا الذي اخي المشرد المطرود من بلده الذي لا سكن له، الذي يعني يعاني تحت قصف السلاح والايذاء من قوى شتى، هذا هو اولى الناس، اولى من اخي في هذا الوقت. هذا هو رقم واحد، ويجب ان ايه ان اغيثه. هنا تتغير الاولويات. هذه ليه؟ لان المسلمون تتكافأ دماؤهم. يعني المسلم الامريكي زي المسلم المغربي زي المسلم الافريقي زي المسلم الاسكندنافي، كل المسلمين تتكافئ دماغ. فعندما يكون هناك من هو اشد حاجه هكذا، وجهه نظرك انهم هؤلاء هم اشد الناس حاجه، اشد هذا من من, من, من ابن عمي وابن اخي وابن اختي الذي انا اعطيه صدقه في هذا الوقت، لانه يعني يعاني فقرا وجوعا وعريا ومرضا وخوفا واضطهادا. لابد ان يكون هذا وسيله، يعني يجب ان انقذه الاول. نعم. بالمناسبه خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، المقصود بما كان عن ظهر غنى يعني شوف يعني القضيه ان رب العباد جعل المال لا سقف للصدقه. لان جاء ابو بكر، جاء عمر بنصف ماله. قال الرسول ماذا تركت لابنائك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله. ولما جاء ابو بكر قال ماذا تركت لابنائك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعني سبحان الله، فهذا تفاضل، ولذلك فليتنافس المتنافسون. ما حدش قال لسيدنا ابو بكر في هذه الحاله انت بتضيع او بتضيع نفسك وبتضيع اولادك، بتصرف كل ما لديك لله عز وجل او تضع عند النبي صلى الله عليه وسلم. الكريم عنده لذة العطاء كأنك معطيه الذي أنت سائله. الله الكريم يعني عنده لذة للعطاء، هو كأنه يأخذ ما يعطيه، يعني كأنه هو بيجد متعة في أن يوسع على الآخرين. وهذا الشعور النفسي يرقى به الى روحانيات عجيبه جدا لا يشعر بها الا الكريم. صعبه دي يا دكتور، صعب. ما هو صعب، يجب ان يتربى عليها من صغره. لو تربى، لو ربي ربنا الاطفال والبنات والاولاد على العطاء من الصغر، هيبقى تتولد عندهم هذه المساله. يعني تتولد عندهم قضيه يعني كيف اعطي. سبحان الله. ولذلك ان يعني سبحان الله العظيم، الـ الـ الـ في عالم عز الله الغربان اذا ثبت في محكمه الغربان بيعملوها مع حقيقه عالم الغربان عالم عظيم، اذا ثبت ان غرابا عدا على عش غراب فاخذ طعامه الذي خزنه، ماذا يحكم عليه من محكمه الغربان؟ محكمه الغربان عباره عن ثلاثه مستشارين، غراب انثى وعضو اليمين ذكر وعضو اليسار انثى، لان العالم الطيور والعالم انثوي. فيحكموا عليه بان ينتف ريشه، ينتف ريشه حتى لا يطير، لانه عدا على مخلوق اخر من من من بني جنسه. لو لو لو حكمنا محكمه الغربان علينا كبشر لنتف ريشنا. معي دقيقة واحدة حتى نختم فيها. يعني الحلقة الماضية بدأنا مسألة الإنفاق والبخل وكيف نواجهه، ماذا نقول في النهاية؟ أقول إن البخل هو الحمار الأعرج الذي دخل به الاستدمار والاستخراب إلى بلادنا. يعني أنا لا أقول استعمار، الاستعمار ده من العمران. المستدمر الأجنبي والمستخرب الأجنبي والمستحمر الأجنبي ركب حمار بخلنا عندما بخلنا على بعضنا البعض. لأن لو أن المسلمين كان عندهم صندوق للكوارث وصندوق للأزمات، ما كنا نحتاج إلى أن نقف في كل شاشة وكل مسجد لنجمع تبرعات عند الأزمات. لو أننا ما كان عندنا هذا الحمار، حمار البخل. يعني يجب أن ننفق مما جعلنا رب العباد مستخلفين فيه. ويل للغني الذي لا يخرج، لأن لا بركة في ماله ولا في أولاده ولا في صحته. نسأل الله أن يرزقه حب الكرم وحب الإنفاق. فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعي الإسلامي، أشكرك شكرا جزيلا. ونحن مكملين مع حضرتك على صفحتنا، على صفحة الجزيرة مباشر. مشاهدينا الكرام، في نهاية النافذة أشكركم على طيب المتابعة، وأنوه مرة أخرى إلى أن الحوار متواصل مع الدكتور عمر عبد الكافي عبر صفحة الجزيرة مباشر على الفيسبوك. تابعونا أو ارسلوا إلينا بأي أسئلة أو أي مشاركات أو استفسارات حتى نعرضها على فضيلة الدكتور. في رعاية الله.